هنا يضرب الله المثل. أتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ كلمة أكثرهم دي تدل على أن بعضهم بيسمع ويعقل. أم قال لك ده إيه وقانون الاحتمال؟ ليه؟ لأن عليه الصلاة والسلام كثير من كفار قريش وقفوا منهم موقف العداء ثم انتهوا إلى أنهم أصبحوا إيه؟ مؤمنين. يبقى إذن برضو كانوا بيفكرون بيعقلوا. ولذلك قال أكثرهم علشان يحمي مين؟ يحمي هذا الحكم. لأنه لو قال كلهم ما بيسمعوش ولا بيعقلوش يبقى إذا جه واحد وقال إنني مسلم يقول لك أنت كنت بتقول ده ما سمعش ولا عقل أو عقل أو. يبقى كلمة أكثرهم دي يبقى تفيد على أن فيه احتياط لما يقع من إيمان بعضهم. وما دام احتياط لما يقع من إيمان بعضهم يبقى فيه تحري للإيه؟ تحري للحقائق. وإحنا قلنا إن صحابة رسول الله كانوا في المعارك يأسفون على أنهم لم يظفروا بصناديد قريش عشان يقتلوهم فبقوا يزعلوا. لا ولم وبعد ذلك جاء هؤلاء إلى الإسلام فأصبحوا بعد ذلك سيوف الله في الإسلام. يبقى إذن هم نفذوا منكم عشان يبقوا إيه؟ يبقوا لكم ولمصلحتكم. الأنعام بقى إزاي تقول ضلال وما ضلال؟ الأنعام محكومة بقانون التسخير. قال لك ملهاش دعوة في الاختيار، الدين جاي عشان يحدد الاختيار، افعل هذا ولا تفعل هذا. إنما الأنعام ملهاش اختيار ولا أي حاجة، بل همش علاقة بالإيه؟ بالموضوع. ولذلك لما ضرب الله المثل باليهود كمثل الحمار يحمله ايه؟ أسفارة. قال الحمار مهمته ان يحمل، لكن انت يا يهودي مهمتك انك انت تحمل وتطبق. فلما الحمار ما يطبقش لانه مش مطلوب منه. وحتى الانعام لما تشوفها تقوم تجدها تعرف مراعيها وتعرف اللي مثلا بيسقيها، تعرف اللي بيأكلها، تعرف مكان المية تشرب فيه، تعرف مكان اللي بتبات فيه. حتى ان ال- ال- ال- الواحد منهم مات على ظهر جواده فأخذه جواده وهو ميت ووداه لإيه؟ للمكان. يبقى بيفهم بس في حدود إيه؟ في حدود مهمته، في حدود مهمته. طب والمهمة الدينية؟ أم قال لك في باطن الأمر يعلمها، إنما هي مش مطلوبة منه دلوقتي. ليه؟ لأنه انتهى منها أولا لما قال لما إنا عرضنا الإيه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن إيه؟ يحملنها الله. لكن هم انتهوا من المسألة دي قالوا لا لا خلينا مسيرين وما لناش اختيار ونبقى بالغريزة محكومين وإلى آخره. يبقى خدوا اختيار ولا ما خدوش؟ بس نفذوا الاختيار جملة إيه؟ جملة واحدة من أول الإيه؟ من أول الأمر. فإذا الحيوانات أو الأشياء الأخرى تمسك الحيوان في الهدهد. الهدهد قال إيه لسليمان؟ الهدهد من مملكات سليمان اللي سخرها ربنا له، يقول أحط بما لم تحط به. إيه الديمقراطية الحالية دي؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة إلى آخر تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن حتى الحيوانات عارفة القضية، عارفة الإيه؟ إذن هي عارفة الإيه القضية. ليه؟ وإن لم تكن مطلوبة فيها طلب اختيار لأنها محكومة بالإيه الغريزة وسلمت من أول الأمر. اللي ما سلمش مين؟ اللي ما سلمش اللي هو مين؟ الإنسان. أم تحسب أي تظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يبقى الأقل بيسمع ويعقل بدليل أن منهم من جاء للإيه؟ جاء للإسلام. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام سبيلا لأن الأنعام تعرف مهمتها المخلوقة لها. ولا يمكن تعمل عمل إلا ما كان منوطا بغرائزها وباستعدادها وبقدرتها. إحنا قلنا زمان لو أن الإنسان يركب حمارا ثم مر على جدول ماء وعايز يعدي الناحية الثانية ويبدو يضرب الحمار عشان الحمار يعمل إيه؟ ينط الناحية الثانية. الحمار يبص كده للجدول بعينه، إن علم بغريزته أن في طاقته أنه يعدي يعدي، ما فيش في طاقته أنه يعدي مش ممكن يعدي، تضرب فيه إلا إذا شلته بقى وإيه؟